والآن مع الدرس 22. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا. قال الإمام مالك: سألت ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال: يقضي ما فاته. إذا جاء الإنسان والجنازة قد ابتدأ بالصلاة عليها، فهل يكبر في الحال أو ينتظر حتى يكبر الإمام تكبيرة أخرى فيكبر معه؟ هذا من مواطن الخلاف، والصواب أنه يكبر في الحال، لحديث: فما أدركتم فصلوا. وإذا كبر مع الإمام ماذا يفعل؟ هل يبتدئ بأول صلاته فيقرأ الفاتحة مثلا، أو يتابع الإمام؟ فإذا كانت التكبيرة الثالثة فإنه يدعو، نقول يتابع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا سلم الإمام أتى المأموم ببقية التكبيرات. بعض أهل العلم يقول يأتي بها نسقا بدون أن يقرأ ولا يذكر ولا يدعو، وبعضهم قال: بل يستحب له أن يكمل صلاته، وبعضهم قال: إن كانت الجنازة ستبقى فإنه يأتي بالأذكار التي بين التكبيرات، وإن كانت الجنازة سترفع فإنه حينئذ يأتي بالتكبيرات متوالية. والأظهر أنه يذكر أذكار صلاة الجنازة ولو كانت الجنازة سترفع، لأن بقاء الجنازة في أول الأمر جعل صلاته على هذه الجنازة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فأتموا. قال المؤلف: باب ما يقول المصلي على الجنازة. وروى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها. فيه مشروعية تشيع الجنائز، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. فكأن أبو هريرة يرى أنه لا تشرع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا هو الظاهر من قول الإمام مالك. وجمهور أهل العلم يستحبون قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويذكرون ذلك في أسانيد بعضها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف على أصحابه. وكذلك قوله هنا: اللهم لا تحرمنا أجره، فيه أنه يجوز للإنسان أن يدعو لنفسه في صلاة الجنازة، وأنه لا حرج عليه في ذلك، وإذا جاز أن يدعو لنفسه جاز أن يدعو لغيره. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. فيه مشروعية الصلاة على صغار السن، أما من قد ولد فهو محل اتفاق، أما الجنين الذي يسقط من بطن أمه فإن كان دون 4 أشهر فإنه لا يصلى عليه لعدم نفخ الروح فيه، أما الجنين الذي بين 4 أشهر وبين الولادة فهذا موطن خلاف بين الفقهاء هل يصلى عليه أو لا، والأظهر من أقوالهم أنه يصلى عليه. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. قال المؤلف: باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار، يعني في وقت النهي الموسع هل يصلى فيه على الجنائز أو لا. وروى عن محمد بن أبي حرملة عن أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، وقال: وكان طارق يغلس بالصبح، يعني يصليها في أول الوقت، قبل الاسفرار. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على صلاتكم على جنازتكم الآن، يعني في وقت النهي الموسع، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس، فلا تصلوا عليها في وقت النهي المضيق. قال المؤلف عن نافع أن ابن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. فيه ترجيح القول بأن الجنائز يصلى عليها في أوقات النهي الموسع، خلافا لطائفة من أهل العلم. أين يصلى على الجنازة؟ هل يصلى عليها في المسجد أو يوضع مصلى للجنائز خارج المسجد؟ قال الحنفية: لا يصلى على الجنائز في المسجد، ولا تدخل الجنازة في المسجد. وقال الجمهور بأنه لا بأس من دخول الجنازة في المسجد. ومن هنا قال المؤلف: باب الصلاة على الجنائز في المسجد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد. روى المؤلف عن أبي النضر عن عائشة أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، مما يدل على أن سعد بن أبي وقاص صلى عليه في المسجد. فأنكر ذلك الناس عليها، قالوا: ادعي له بدون أن يكون عندك حال الدعاء. فقالت عائشة: ما أسرع الناس، كأنهم أنكروا عليها الدخول بالجنازة في المسجد. فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضة إلا في المسجد. وقد روى هذا الخبر الإمام مسلم في صحيحه بإسناد متصل. ثم روى المؤلف عن نافع عن ابن عمر قال: صلي على عمر في المسجد. فدل هذا على جواز الصلاة على الجنائز في المسجد. قال المؤلف: باب جامع الصلاة على الجنائز. وروى قال: بلغني أن عثمان وابن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء. فيه أن النساء يصلين على الجنائز، وفيه أنه إذا جمع بين أنه يجوز أن نجمع بين جنائز الرجال وجنائز النساء في وقت واحد، فيصلى عليهم بصلاة واحدة. قال: إذا اجتمع الرجال والنساء فإنهم يجعلون الرجال مما يلي الإمام، ويجعلون النساء مما يلي القبلة. واستدل بهذا على المنع من الاختلاط، لأنه إذا منع من ذلك فيما بين الجنائز فمن باب أولى فيما يتعلق بالأحياء. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. فيه مشروعية التسليم في الصلاة على الجنازة، وفيه مشروعية رفع الصوت بالتسليم على الجنائز حتى من المأمومين. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه، وذلك لأنهم من أهل الإسلام، وبالتالي فإنه يشرع للناس أن يتقربوا لله بالصلاة عليهم. قال المؤلف: باب ما جاء في دفن الميت. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء، وبعضهم يقول الأربعاء، وبعضهم يقول الخميس. فعلى كل فيه جواز تأخير الدفن الميت إذا كان هناك حاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأفضل المبادرة بدفنه. قال: وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد. فيه جواز أداء صلاة الجنازة من الناس فرادا، وإن كان الأولى جمع الناس، وذلك لأن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بل صلاته على الجنازة إنما كانت بالجماعة، ولا يصلي الناس في وقت النبوة على الجنائز أفرادا. قال ناس: اختلف الصحابة في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه. وفيه رجوع الناس عند الاختلاف إلى السنن، وفيه فضيلة أولئك الذين يعرفون السنن، لأنهم يزيل الله بهم الخلاف ويجمع الله بهم القلوب. قال: فحفر له، يعني حفر للنبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي توفي فيه. ف فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول لا تنزعوا القميص فإن الشريعة قد جاءت بالأمر بستر العورات. قال فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه، وذلك لأنه غسل نزع القميص قد يحتاج إليه من أجل تغسيل البدن، فيوضع خرقة على الميت وبالتالي يدخلون الأيدي من تحت هذه الخرقة بعد نزع القميص. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنهم غلب على ظنهم أنه يكتفي بالغسل من وراء القميص، وأن الله عز وجل سيهيئه من أو هيأ له من يغسله. ثم روى المؤلف عن هشام عن أبيه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد. طريقة حفر القبور على نوعتين، على نوعين، إما باللحد وهو بوضع حفرة في جانب القبر مائلة عنه، وإما بجعل الميت في أسفل القبر يقال له الشق ويضعون اللبن فوقه. في اللحد يضعون اللبن على فتحات هذا اللحد وهذه الجزئية المائلة. فقالوا أيهما جاء أول عمل به، الشق أو اللحد؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنهم أن الله قد اختار لنبيه اللحد. وقد كان غالب قبر الناس في عهد النبوة باللحد. ثم قال مالك بلغني أن أم سلمة كانت تقول ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين، والمراد بالكرازين أدوات الحفر من الفأس ونحوه، وذلك لأن هذا خبر عظيم وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق الإنسان به لأول وهلة. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن عائشة قالت رأيت يعني في المنام ثلاثة أقمار سقطنا في حجري وفي لفظ حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر. وكان تأويل هذه الرؤيا موت أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في حجرتها رضي الله عنها. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها. ثم قبر أبو بكر وعمر في حجرتها رضي الله عن الجميع. قال مالك عن غير واحد ممن يوثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد توفي بالعقيق وهو مكان بجوار المدينة يبعد قرابة 10 كيلو، وحمل إلى المدينة ودفنا بها. فحينئذ نقل الرجل الميت، نقل الميت من مكان إلى مكان قريب الأصل جوازه. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن به، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. فيه دلالة على مسائل، أن المقابر لا تزكي أفرادها، وأنه ليس من المشروع أن يختار الإنسان الدفن عند قرابته، وإنما يختار الدفن عند أي واحد من الناس. وفي هذا الحديث أن البقيع، مقبرة البقيع ليس لها مزية على غيرها من المقابر من جهة عظم أجر من دفن فيها. وفيه جواز حفر القبر مرة أخرى، وقد كانوا إذا ضاقت عليهم المقابر حفروا القبور مرة أخرى، فإذا وجدوا شيئا من عظام الميت الأول أزاحوه وحفروا له في جانب القبر فوضعوه فيه، ثم دفن الثاني في محله. قال المؤلف باب الوقوف للجنائز. هل إذا مرت الجنازة يشرع لك أن تقف؟ والجلوس على المقابر هل يجوز لك أن تجلس على القبور؟ ثم روى عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز، يعني إذا مر به الجنازة قام ثم جلس بعد فدل هذا على أن حكم القيام قد نسخ وأنه لا يشرع بعد ذلك أن يقام عند مرور الجنازة. قال مالك: وبلغني أن عليا كان يتوسد القبور ويضطجع عليها، وقد ورد في الحديث النهي عن الجلوس على المقابر، بل قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتلزق بجلسده خير له من أن يجلس على قبر. وقال الإمام مالك: إنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب، يعني إنما نهي عن الجلوس على القبور لئلا تقضى الحوائج على المقابر وعلى القبور، وأما الجلوس عليها فعنده أنه من الجائزات، والأظهر أن الجلوس على المقابر على القبور من المحرمات لورود النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبهذا قال الجمهور. ثم روى المؤلف عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا، أي أنهم عند دخول المقبرة يكونون واقفين حتى تقبر وتدفن الجنازة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس في المقابر بعد الجنازة، وربما كان يذكر أصحابه في المقبرة، لكن لا يتخذ سنة دائمة. لو جلسوا بعد انتهاء القبر في طرف من أطراف المقبرة فذكروا جاز، أما أن يكون ذلك عادة دائمة أو أن يذكر حال قبر الميت أو أن يذكر والناس لا زالوا ينتظرون دفن الميت، فهذا ليس من الأمور المشروعة. قال المؤلف: باب النهي عن البكاء على الميت. وروى عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وهو جده أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فيه مشروعية زيارة المريض، فوجده قد غلب عليه يعني فقد وعيه، فصاح به فلم يجبه أي ناداه بصوت عالي، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. قيل في هذا أن الموت قد جاءك، وقيل بأن النساء قد ارتفعت أصواتهن ولم نستطع أن نسكتهن، ولعل الأول أظهر. وفيه مشروعية تقدير الإنسان خصوصا صاحب الفضل والعلم لمن معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ناداه بالكنية فقال: يا أبا الربيع. قال: فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، ففيه النهي عن البكاء. والبكاء الذي بدون رفع صوت من المباحات، لكن قد يكون المراد أن هناك رفع صوت بدلالة أنهم سمعوا أصواتهن. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، أي استعديت للغزو وهيأت نفسك للقتال، فمت قبل أن تمضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وفيه أن من نوى عملا صالحا فمنع منه بدون إرادته ولا رغبته كتب له أجر ذلك العمل. قال: وما تعدون الشهادة؟ قالوا: نعد الشهادة القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع يعني بسبب ولادتها شهيدة. وهؤلاء الشهداء لا يعاملون في الأحكام الفقهية معاملة شهيد المعركة، فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، إنما يختص هذا بشهيد المعركة الذي مات فيها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من مات من أصحابه على هذه الصفات. قال مالك: عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. فيه إيجاد المعاذير لمن نظن خطأه من الإخوان. قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها، فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، فالتعذيب بسبب كونها يهودية وليس بسبب البكاء. وقد قال طائفة بأن خبر تعذيب الميت ببكاء أهل الثابت، وحينئذ لا بد من إثباته، ولكن التعذيب قد يكون بالإيلام، بأن يقال له إن أهلك قد تأثروا بموتك، ومن هنا يألم ويتعذب بسبب ما نقل إليه من مثل هذا الخبر، فبذلك يجتمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله، وما ورد من أن الميت وأن الإنسان لا يعذب بعمل غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى. قال المؤلف باب الحسبة في المصيبة، أي احتساب الأجر عند الله جل وعلا بسبب ما يصيب العبد من المصائب. والعبد إذا أصيب بالمصيبة فإنه يؤجر أجور متعددة، أولها ذات المصيبة يكفر الله بها من سيئاته، وثانيها أن صبره على المصيبة قربة وعمل صالح، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وثالثها أنه إذا رضي بقدر الله المؤلم فإن الله يرضى عنه، ورابعها أنه إذا اتخذ الأسباب المؤدية إلى رفع تلك المصيبة أنه يؤجر على هذا. روى المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. فيه فضيلة من مات له أولاد، وقوله إلا تحلة القسم المراد بها قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني أنه لا يدخل النار ليعاقب بها، إنما يدخل النار من أجل تجاوز هذه النار. ثم روى المؤلف عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أو السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم، أي يصبر ويؤمل في الحصول على الأجر من الله إلا كانوا له جنة أي وقاية من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنان، فقال أو اثنان، استدل به على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مالك بلغني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته أي قرابته وخاصته حتى يلقى الله وليست له خطيئة، لأن المصائب يكفر الله بها ذنوب العباد. قال المؤلف باب جامع الحسبة في المصيبة. وروى عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، يعني إذا أصبتم أيها المسلمون بمصيبة فتذكروا مصيبتكم بي، فإن مصابكم بوفاتي أعظم من مصابكم بهذه المصائب التي حدثت لكم. وهذا الخبر مرسل. ثم روى عن ربيعة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن مملوكون لله وسنرجع إليه عما قريب، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، أي اجعل لي أمرا ونعمة خيرا من هذه المصيبة إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت ومن خير من أبي سلمة، يعني أنني أخطأت بهذه الدعوة ليس لها محل. قالت فأعقبها الله رسوله فكان خيرا لها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت من أمهات المؤمنين. وروى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي، أي زوجة له، قال: فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها أي حزن وجدا شديدا، ولقي عليها أسفا، حتى خلا في بيت، أي أغلق على نفسه في بيت ولم يعد يخالط الناس، وغلق على نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد. وإن امرأة، يعني من بني إسرائيل، سمعت بهذا الرجل الفقيه فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بد؟ فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب. فقال: أذنوا لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حلية فكنت ألبسه، وفي بعض الروايات بفتح الحاء، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، يعني يطلبون هذا الحلي أو الحلي، أفأؤديه إليهم، أرده لهم؟ فقال: نعم والله، يعني رديه. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا، وله مكانة عندي. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا طويلا. فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله، يعني على وفاة زوجتك ثم أخذه منك، أفتأسف على ما أعاره الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فأبصر. فأبصر يعني تنبه على ما كان فيه، ونفعه الله بقولها. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ما زلنا في سياق كتاب الجنائز من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله. قال الإمام مالك: باب ما جاء في الاختفاء، والمراد به نبش القبور من أجل أخذ الأكفان. وروى عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور، فيه أن نبش القبور كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا الخبر مرسل، لأن عمرة لم تدرك عهد النبوة. وروى قال مالك: بلغني أن عائشة كانت تقول: كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، تعني في الإثم، ففيه تحريم كسر عظام الأموات. وأخذ من هذا أن الأصل المنع من تشريح جثث الأموات، هذا هو الأصل، إلا أن يكون هناك مصلحة أعظم كتشريح جثة الميت من أجل اكتشاف من جنى عليه ونحو هذا. قال المؤلف: باب جامع الجنائز، أي بقية المسائل في الجنائز التي لم يأتي لها باب مستقل. وروى عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها، وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فيه وضع استناد الرجل إلى زوجته، وفيه رفع الصوت بالدعاء، وفيه جواز أن يدعو الإنسان بالموت متى ظن أن هناك مصلحة بمثل هذا. وقال جمهور أهل العلم بأنه لا يستحب للإنسان أن يدعو بالموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو المرء على نفسه بالموت، قال: إن كان محسنا فلعله يزداد، وإن كان مسيئا فلعله يستعتب. وقال مالك: وبعض أهل العلم قال يجوز ذلك متى قيد بالوفاة، كما في حديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال مالك بلغني أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي يموت حتى يخير. قالت فسمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى فعرفت أنه ذاهب. ثم روى عن نافع أن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغدو بالغداة والعشي أول النهار وآخره، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. وفيه إثبات عذاب القبر، وفيه مشاهدة الإنسان لحاله في الآخرة وهو في قبره. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وعجب الذنب العظم الذي يكون في آخر العمود الفقري ويكون في أعلى مؤخرة الإنسان. ثم روى عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كعب كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق أو يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، يعني أن أرواح المؤمنين يكون لها اتصال بالجنة وأنها تنعم بنعيم الجنة وإن كانت الأجساد في القبور. وروى المؤلف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. إذا أحببت لقاء الله فستستعد له، وكراهية الموت ليست من كراهية لقاء الله وإنما من محبة لقاء الله، لأنك تحب أن تبقى لتحسن درجتك في الآخرة، فيكون لقاؤك بالله على أعظم درجاتك أو على أرفع المنازل. قال إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وكما تقدم ليس من كراهية لقاء الله أن تكره الموت، لأنك ترجو أن تتأخر من أجل أن تعمل لآخرتك. ولذلك نشير إلى أمر، وهو أنه ينبغي بالناس أن يحرصوا على أن يجعلوا أعمالهم لله وينوون بها الدار الآخرة، ولا ينووا بأعمالهم أمور الدنيا ثم روى المؤلف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم أذروا نصفه في البر، يعني الرماد، ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، يعني لأنه مسرف في الذنوب والمعاصي. فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، أحرقوه وذروا رماده في البحر والبر، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال له لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم، قال فغفر له. فيه أن البعث يوم القيامة يكون لنفس الأجساد التي تكون في الدنيا، ولا ينشئ الله أجسادا أخرى للناس في يوم القيامة. وفي هذا الخبر أيضا من الفوائد إثبات عذاب الآخرة، وفيه أن المخطئ في أمور العقائد إذا لم يكن خطأه في أصل التوحيد ولا في الرسالة فإنه إذا كان جاهلا فإنه يعذر ولا يلحقه إثم، فإن هذا الرجل شك في قدرة الله على البعث لكنه لم يلحقه إثم لكونه كان ممن يخشى الله جل وعلا، ولذلك غفر الله له. ثم روى المؤلف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ولم يقل يجعلانه مسلما، لأن الفطرة هي الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ جمعاء يعني مكتملة الأعضاء، هل تحس فيها من جدعاء؟ هل هناك بعض الأعضاء مقطوعة؟ فأول ما تولد البهيمة تكون كاملة الأعضاء. قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وقد ورد في الحديث أن أبناء المسلمين يكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام في يوم القيامة. ثم روى المؤلف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، لما يتعرضون له من الابتلاء والفتن، نسأل الله جل وعلا السلامة. ثم روى عن محمد بن عمرو عن معبد بن كعب عن أبي قتادة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، يعني من تعبها وأذاها، إلى رحمة الله. فلذلك من مات من المؤمنين نرجو له دارا أحسن من داره. قال والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، لأنه بمعاصيه وذنوبه تنزل العقوبات في الأرض. ثم روى عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء، أي ليس عليك شيء من أمور الدنيا، يعني من المحرمات. ثم روى عن علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف، فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح، ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. فيه الدعاء للأموات الذين في القبور، وهذا معنى قوله ليصلي عليهم، وليس المراد به صلاة الجنازة. وفيه جواز خروج الرجل الذي عنده عدد من الزوجات من بيته في ليلة إحدى الزوجات من أجل قضاء حاجة يحتاج إليها. وفيه مشروعية زيارة المقابر والتقرب بذلك لله عز وجل. ثم روى عن نافع أن أبا هريرة قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم. وفيه الإسراع بتجهيز الميت تغسيلا وتكفينا وصلاة. وفيه أيضا أن العباد ينقسمون إلى صاحب خير يستفيد من إسراع الناس بجنازته، وصاحب شر يستفيد الناس من الإسراع بجنازته ليرتاحوا منه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك كتاب الزكاة. ذكر المؤلف بعد هذا كتاب الزكاة. قال الإمام رحمه الله باب ما تجب فيه الزكاة، يعني ما هو النصاب الذي إذا ملكه الإنسان يجب عليه أن يزكيه. الزكاة ركن من أركان الدين، وقد أمر الله جل وعلا بها فقال وآتوا الزكاة، ورتب عليها الأجور العظيمة والثواب الجزيل. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بل حذر الله من ترك الزكاة، قال جل وعلا والذين يكنزون أموالهم ولا ينفقونها في سبيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال المؤلف باب ما تجب فيه الزكاة، وروى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. فيه وجوب الزكاة في الإبل، وأن نصاب الإبل خمس، فمن ملك أقل من خمس من الإبل فليس عليه زكاة. قال: وقد ورد في الأحاديث أن من ملك خمسا من الإبل فعليه شاه. قال: وليس فيما دون خمس أواق صدقة. فيه وجوب الزكاة في الفضة، وأن النصاب فيها خمس أواق، وهي مقدار 200 درهم، قرابة 590 جرام. قال: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فيه وجوب الزكاة في الثمار والحبوب التي تكال وتدخر، وفيه أن النصاب فيها خمسة أوسق، وذلك 300 وذلك خمسة أوسق، والوسق 60 صاع، ومن ثم يكون الواجب 300 أو النصاب 300 صاع، والصاع 4 أمداد. ثم روى المؤلف عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. أما بالنسبة لنصاب الذهب ونصاب الإبل فمحل اتفاق، وأما بالنسبة للخارج من الأرض فالجمهور يقولون بأن الزكاة لا تجب إلا في من ملك النصاب، وعند الحنفية تجب الزكاة في القليل والكثير من الخارج من الأرض، وقالوا بأن هذا خبر واحد لا يصح أن نخصص به عموم قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال مالك: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. يعني لا تجب الزكاة إلا في هذه الأمور، الحرث يعني الزروع والثمار، الحبوب والثمار، والعين يعني الذهب والفضة وما ألحق بها كالورق النقدي، والماشية من الإبل والغنم والبقر. وقد ورد أيضا إيجاب الزكاة في عروض التجارة، ولعله إن شاء الله يأتي له مزيد بحث. قال المؤلف: باب الزكاة في العين من الذهب والورق. وروى عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، يعني عقد معه أن يدفع له العبد مالا عظيما ثم يعتق العبد، قال: هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. فيه دلالة على اشتراط الحول في إيجاب الزكاة في الأموال إلا في الخارج من الأرض، فإنه يجب بخروجه، وإلا في نماء التجارة ونماء الماشية. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال. وفيه أن الإمام يجبي الزكاة من الناس، وإن قال لا، يعني ليس علي زكاة، أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. ثم روى عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان أقبض عطائي، لأنه يعطى الناس على منازلهم من بيت المال. سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. وفيه المحاصة في الحقوق، إذا كان هناك شخصان بينهما حقوق لبعضهما شرع لهما أن يتحاصا فيما بينهما من الحقوق. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا موطن اتفاق بين الفقهاء في غير أموال الماشية ونماء التجارة، في غير أموال الحروث الزروع والحبوب والثمار، وغير نماء الماشية وعروض التجارة. ثم روى عن ابن شهاب قال: أول من أخذ من العطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. وقد تقدم معنا أن عمر وعثمان قد أخذوا، فحينئذ لعل ابن شهاب يخبر عن مدى علمه هو. وقال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا، والدينار أقل من 5 جرام، و20 دينارا أكثر من 90 جرام، فمن ملك 90 جرام من الذهب وجب عليه أن يزكي ذلك الذهب. أما حلي المرأة قال: كما تجب في 200 درهم، وتقدم أن 200 درهم قرابة 590 جرام. أما بالنسبة لحلي المرأة، إذا كان على المرأة حلي هل يجب عليها أن تزكيه باعتبار أنه من الذهب والفضة؟ قال الجمهور: لا زكاة فيه. قال الحنفية: فيه الزكاة. ومذهب الحنفية أقوى، لأن ضواء أو عموم النصوص الموجبة للزكاة في الذهب والفضة تشمل ذلك. قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، إذا كانت الدنانير مكسرة أو مخلوطة بغيرها، وكان فحينئذ إذا كانت 20 دينارا فإنها لم تبلغ النصاب، لأن المراد 20 دينارا من الدنانير الصحيحة التي ليس فيها نقصان. فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة. قال: وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة. وهكذا أيضا في الفضة، دراهم الفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها أو متكسرة فحينئذ لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت وزن 200 درهم من الفضة سليمة. قال المؤلف: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، أنها لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنه لم تبلغ النصاب. وقال: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت، ما تجب فيه الزكاة؟ قال: يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد. أما إذا لم تبلغ النصاب إلا بعد الحول ولو بيوم فإنه لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من السنة القادمة. فكأن الإمام مالك يقول بأن للإنسان يوما يؤدي زكاة أمواله فيه، فإذا كسب مالا فاتجر فيه فإن بلغ نصابا في ذلك اليوم وجب عليه أن يزكيه، وقد يعتبر يوم الحول من ملك المال. والجمهور على أن الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول، وبدء الحول من بلوغ النصاب، فقبل بلوغ النصاب لا يعدون الحول. وقال مالك: في رجل عنده 10 دنانير فتجر فيها فزادت فلم يأتي الحول إلا وقد بلغت أكثر من 20 دينارا عليه الزكاة، والجمهور على خلاف هذا كما تقدم. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. العلماء في الإجارة، في أجرة الإجارة، على 3 أقوال. قول يقول بأنه يجب عليه أن يزكيها بقبضها، وقول يقول بأنه يستأنف بها حولا من يوم القبض، وهو مذهب مالك. والقول الثالث بأنه يستأنف بها حولا من يوم الاستحقاق. والفرق بين الثاني والثالث أن المستأجر لو تأخر في سداد الأجرة فإن البدء الحول من استحقاق الأجرة وليس من يوم القبض، ولعل القول الثالث أرجح الأقوال في هذه المسألة، لأنه قد ملكه باستحقاقه لهذا المال فوجب عليه أن يزكيه. قال مالك: في الذهب يكون بين الشركاء، إن بلغت حصة الإنسان من هذه الشركة نصابا وجب عليه أن يزكيها، وإن نقصت لم يجب عليه أن يزكيها. وبعض أهل العلم قال بأن مثل هذا يكون شخصية جديدة، وبالتالي نوجب الزكاة في هذا المال المجتمع، المال الذي فيه الشركة. ولذا ومن هذه المسألة أخذ الفقهاء المعاصرون مسائل شركات المساهمات، هل لها شخصية مستقلة وبالتالي نقول تجب الزكاة في جميع أموالها، أو نقول مال كل مساهم ينظر فيه لوحده فيخرج كل فرد منهم الزكاة لوحده؟ ولعل القول الأول بإيجاب الزكاة على مجموع هذه الشركة أولى، فهو أصبح مالا جديدا ويماثل ما يتعلق بأحكام الخلطة في بهيمة الأنعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق، وفي لفظ بين مال متفرق خشية الصدقة، فاستعمل لفظة المال. قال المؤلف قال مالك: إذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى يطلبهم ديون، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا فيخرج الزكاة من هذه الأموال جميعها. وكثير من أهل العلم يقول بأن المدين إذا كان معسرا أو كان مماطلا لم يجب على الدائن أن يزكي المال، وظاهر كلام الإمام مالك بأنه يزكي المال في وقت تمام الحول ولا ينتظر قبضه، وعند الشافعي وأحمد أنه ينتظر قبض مال الدين، ولعل قول الإمام مالك أولى، لأن الزكاة في الشرع قد علقت بمرور الحول والحول قد مر عليه. قال: من أفاد، يعني استفاد، ذهبا أو ورقا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده. قال المؤلف: باب الزكاة في المعادن. وروى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك معادن، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال: فدل هذا على إيجاب الزكاة في المعادن. قال الإمام مالك: أرى ألا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يكون نصابا، والنصاب قيمة 20 دينارا أو 200 درهم بأقلهما، فإذا بلغت المعادن ذلك ففيه الزكاة في مكانه، وما زاد عن النصاب فإنه يزكى بحسابه. قال: ما دام في العرق في المعدن نيل، يعني أنه ما دام هناك جريان في المعدن، فإذا انقطع عرقه يعني توقف المعدن ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يصبح مال جديد. قال: والمعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، فإن كان فيه كلفة ومشقة أخذنا منه 0.5%، وإن كان بدون كلفة أخذنا منه 10%. وجمهور أهل العلم قالوا بأن المعادن يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الذهب والفضة، ربع العشر متى أعدها يؤخذ منها ربع العشر. قال: هل ينتظر به الحول أو لا ينتظر؟ قال الإمام مالك: لا ينتظر به الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح الأحوال. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.